اوكي انا شفت كان في نسخه من الله اعلم ما في ذلك كان عندي نسخه انا كشف من الله اعلم ضاعت في نسخه وين وين توقفنا في الوقت؟ فرض عليك ها؟ اقرا قال الامام محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى في ثلاثه شبهات قال اذا تحققت ان الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر عقولا واخف شركا من هؤلاء فاعلم ان لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا وهي من اعظم شبههم فاستأصلتم أكل جوابها وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصدق بالقرآن ونؤمن نصدق بالقرآن؟ نعم ها؟ عندي في نسختي نصدق القرآن في نسختين عندي بدون اي شرح مفهمين شو مفهمين لا احنا مفهمين بدي اقول القران بالقران عندك ها بدي اقول القران بس بالباب ضبط النسخه ونؤمن بالباطل ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل اولئك بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بين محمد وآله وصحبه وسلم. هذا في بيان أو شبهات هؤلاء المشركين التي يلبسون بها على عامة الناس. بعد أن أجاب الشيخ رحمه الله تعالى جوابا مجملا على شبه هؤلاء المنحرفين ثم صار يذكر الشبه المفصلة أو الجواب المفصل على الشبهة التي ذكروها وانتهى إلى الشبهة الثانية التي سبق الكلام عليها والجواب عنها من أوجهها. ثم بعد ذكر الشبهة الثامنة أشار استطرادا إلى بيان أن شرك هؤلاء في هذا الزمن أشد من شرك الأوائل، فالأوائل كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، وهؤلاء يشركون في الرخاء والشدة. ولهذا قال متما لكلامه بعد أن استطرد هذا الاستطراد وهذا محله يعني يحسن أن يذكر ها هنا، لأن الشبهة التاسعة مبنية على تقرير هذا الاستطراد الذي ذكره. قال إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا. ليش أصح عقولا؟ لأنهم فهموا الكلمة ولم ينساقوا لها، وأما هؤلاء فما فهموا الكلمة وما انساقوا لها، وإن كان قولهم أنهم يتبعونها لكن الحقيقة أنهم لا يتبعونها. وأخف شركا من أولئك كونهم أصح عقولا لأنهم فهموا الكلمة ومدوا له، وكونهم أخف شركا من هؤلاء لأن أولئك يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة كما ذكرنا غير ما آية. أما هؤلاء فيشركون في الرخاء طيب إذا تحققت هذا وتبينت واقتنعت به واتضحت لك أدلته، فاعلم أن لهؤلاء مشركي هذا الزمان شبهة يوردونها على ما ذكرنا، أي من الشبه من الجواب على الشبه السابقة. طيب على فرض ما أجبتمونا سابقا أن أولئك يعبدون الله ونحن نعبد الله، أولئك لا يقول لا إله إلا الله نحن نقول لا إله إلا الله، أولئك يقصدون نفعهم نحن لا نقصد نفعهم، أولئك يفعلون نحن نرجو الشفاعة، أنتم تنكرون شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نثبتها. يقولون هذه الشبهة التي سبق الجواب عنها في ما مضى. طيب، فاعلم أن شبهة يريد أن ذكرنا وهي أعظم من أعظم شبهه. على كل ما سبق من الجواب المجمل والمفصل قالوا سلمنا، ولكن قال فأصل سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون ماذا يقولون؟ إن الذين نزل فيهم القرآن، يعني هؤلاء الذين ذكرتهم، الذين نزل فيهم القرآن لا يفعلون ما نفعل، فلا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ولكن نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ يعني كل ما سبق ذكره من الشبه على فرض التسليم بها، لكن نحن معنا ما يجعلنا نبقى داخل دائرة الإسلام، لا نخرج إلى الشرك والكفر، لأننا على خلاف ما يفعلون. وهذا جوابا عنهم هو في الحقيقة جهل بالدين وجهل بعقيدة الإسلام، لأن الكفر ليس كفرا واحدا، الكفر أنواع، والإسلام وإن ثبتت أصوله لكن ثمة نواقض تنقبه. حتى ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم جاء بناقض، فإن هذا ينقض دينه وينقض إسلامه ويجعله يكفر ويخرج من دين الإسلام. فقولهم إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون، طيب عدم الشهادة لا إله إلا الله هذا كفر، إما إعراض وإما عناد وإما إنكار وإما كبر واستكبار، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم أقول هذا كفر التكذيب، وينكرون البعث أقول هذا منكروا البعث الذين ذكروا في القرآن الكريم، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، هؤلاء أصحاب كفر التكذيب والإعراض، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله ثبت بها الإسلام وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيثبت به الإسلام، نصدق القرآن يثبت به التصديق بالوحي، ونؤمن بالبعث تحقيق لركن الإمام اليوم الآخر، ونصلي ونصوم أيضا انقياد للعبادة، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ لكن نقول ودعاء الله تبارك وتعالى وتحقيق التوحيد لله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته، هل تأتون به كما لا بد أن يكون أو لا؟ فإن قالوا لا نقول الذي حكم بإسلام من فعل هذه هو الذي حكم بكفر من فعل تلك، كما قال عز وجل ولا ينبئك بثقبه ويوم القيامة يكفرون بشرك، سماه شركا، دعاء غير الله وطلب المدد من غير الله سبحانه وتعالى، وقال عز وجل إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار في دعواه، كذبه في الدعوة لما قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه دعوة لكنها كاذبة كما فصلنا سابقا. وأضف إلى ذلك أن هذا الذي يفعل يعتبر كافرا. فالجواب أن هذه الفروق إذن غير مؤثرة، لأنها تثبت الإسلام لكن بشرط وعدم وجود المانع، لأن الحكم كما هو معلوم أصوليا يثبت بوجود سببه وشرطه وانتفاء مانعه وانتفاء المانع، فإذا كان المانع موجودا كيف يثبت الحكم؟ أو وجد الناقض، وجد الناقض يبطل الحكم، يبطل الحكم. ولهذا قال فأصغي إلى الجواب، فالجواب خلاص قال الجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما كذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه. ها؟ ببعض القرآن؟ وكذلك إذا؟ وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه. إيه عندي وكذلك إذا آمن بالقرآن. إذا آمن لبعض القرآن. هذا هذا أسلم يعني. كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. هنا هذا يكفر، هذا يكفر كما قال عز وجل: يؤمن نؤمن نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وهذا هذا من الكفر، وجعل هذا من سيم الكفر ومن نعوت أهل الكفر، ها؟ الذين يكفرون بالله ورسوله ويفرقون بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا لكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فالإيمان ببعض دون بعض لا يثبت لهم الإيمان، كما قال أيضا كما حكى تبارك وتعالى وذكر عز وجل في كلامه قول أهل الكفر، قالوا آمنوا بالذين أنزل الذين آمنوا وجه النهاية واكفروا آخر، يؤمنون في زمن دون زمن، فهؤلاء لا شك أنهم يكفرون. والله جل وعلا قد كفر هؤلاء الأمم السابقة التي كفرت بنبي من الأنبياء، كفرهم وجعلهم مكذبين لجميع الأنبياء. قال: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، مع أنهم إنما عاندوا وكذبوا رسولهم الذي جاء إليه، لكن تكذيبهم برسول تكذيبهم بكل الرسل. وهنا التكذيب بشيء من الدين تكذيب بكل الدين، تكذيب بكل الدين، فلا يقبل منه مثل هذا، لا يفرق. لهذا قبل جواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذب شيء أنه كاذب لم يدخل في الإسلام. لو قال: أنا أكبر أن الصلاة واجبة لكن الزكاة ليست واجبة، حارب أبو بكر أهل الردة والمنكري الزكاة ومانعي معطي الزكاة. الذي يمنع الزكاة قد يكفر وقد لا يكفر، إن منعها متأولا أو منعها من باب شهوة المال يقاتل، لكن لا يعني ذلك كفره. أما إذا أنكر وجوبها كفر. وأبو بكر وافقه الصحابة كلهم في مقاتلة هؤلاء. فإذا قال أوكن بوجوب الصلاة لكن الزكاة ينكر وجوبها، أو يستحل الخبر، أو يستحل السرقة، أو نحو ذلك، كفر بالله تبارك وتعالى. فكيف بالتوحيد الذي هو أعظم الأصول، يقر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة والزكاة ويصدق بالقرآن ويصوم ويصلي، لكن يكفر بالله جل وعلا، يدعو غير الله، يرجو المدد من غير الله، ينتظر النفع من غير الله، يخاف الضر من غير الله، يصرف ما يستحقه الله تبارك وتعالى لغير الله، كيف يكون مؤمنا؟ الله جل وعلا قال: ذلك الله ربكم الذين تدعون ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم، سماه شركا ولا ينبئك مثل خبير. فالذكر الطوارق التي ذكرت ليس فيها كبير تأثير، لأنه وجد في حق هؤلاء من النواقض ما يهدم إسلامهم المزعوم، واضح؟ لأن توحيدهم قد نقض. لهذا قال أنه كافر لم يدخل في الإسلام، لأنه صدق ببعض وكفر به. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، يؤمن ببعض ويجحد بعضه، هذا يكفر. والله عز وجل قد نأى وأنب فعل أولئك المتبعين المتشابه، لأنه صنيعهم يدل أنهم يوقنون بشيء منه دون شيء، أو يخضعون لشيء دون فقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، مع أنهم يؤمنون بالكل، ولكن تجدهم يتتبعون المتشابه مع ضرب المحكم بأرض الحائط، مع أنهم يؤمنون به، ومع ذلك أنبهم ونعى الله عز وجل عنه فعلا ولا. فكيف إذا كان يكفر ببعض لا يؤمن به أصلا؟ فلا شك في كفره أنه كافر لم يكن. وكذلك إذا آمن البعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد. نعم اقرأ. ولما لم طيب قال ما جاء كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة بالإجماع كافر. من قال لا إله إلا محمد رسول الله وأنكر الصلاة فبالإجماع كافر. بالإجماع أقر بالتوحيد وجحد وجوب الزكاة بالإجماع يكفر، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج، فجحد شيء من الإسلام يكفر. جحد شيء من الإسلام مما ثبت في شريعة الإسلام يكفر، بغض النظر عن كونه واجبا أو ركنا أو مستحبا. إذا علم، يعني إذا كان بين له وعلم أن هذا الشيء مستحب ثم ينكره، هذا ليس من يستنفي شيء. يعني واحد يأتي ويقول ليس صوم الاثنين والخميس ليس من الدين في شيء، ليس من السنة في شيء، بعد أن يبين له الدليل ويوضح، هذا إنكار لما هو معلوم في الدين، لما هو ثابت في الشرع، فلا يجوز إنكار شيء من الشرع. نعم قد يعذر بإنكار بعض الشيء كمن يجهل، كالأشياء التي قد يجهلها الناس، كبعض مسائل الدقيقة أو بعض المسائل تحتاج إلى بيان، لكن إذا بينت وعلم بذلك ثم ينكرها لا شك أنه يعني يكفر بذلك. نعم. قال ولما لم ينقض الزمن من الحج أنزل الله في حقهم، ولذا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بل ماذا قال جل وعلا في من لم يهاجر؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا الذين إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يخوان كان الله عفوا غفورا. فكيف لا يهاجر؟ قال لا أستطيع. استثنى جل وعلا من هؤلاء من استثنى النساء والولدان والمستضعف، هذا ما يستطيع. الذي له عذر وحجة وغيره لا، وشدد في حقه النكير. هؤلاء الذين لم ينقادوا للهجرة أنزلت فيهم هذه الآية، لأن الصحابة لما وقع القتال كان ممن أسلم وهو بمكة فلم يخرج، أخرج لمعركة بدر، فوقعت سهام عليهم من المسلمين فوجدوا في أنفسهم شيئا فقالوا كيف هذا يا رسول الله؟ فأنزل جل وعلا هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض إلى آخر الآية. فكيف بمن ينكر ويجحد؟ الأمر أشد. نعم. قال من استطاع إليه، ومن كفر يعني لم يحج، فإن الله غني عن العالمين. وهذا استدل بعض العلماء وهو مذهب أحمد بن حنبل الإمام، ومذهب وهو القول منقول عن عمر بن الخطاب وثابت عنه بأسانيد صحيحة، أسانيد صحاح وحساب، من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت، أن يموت يهودية أو نصرانية، يهودية أو نصرانية. هذا الحديث مرفوع فيه ضعف، لكن الوالد موقوفا، الوالد موقوفا. أما المرفوع فمن لم يمنعه من حج سلطان جائر ولا مرض مقعد فلم يحج فلا عليه إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا. الحديث جاء فيه ضعف، لكن جاء من مرسل عبد الرحمن بن صابر بسند صحيح مرسلا وموقوفا عن بعض الصحابة، ولهذا رأى بعض أهل العلم تحسينه كالحافظ بن حجر رحمه الله قال يحتمل تحسينه. فقالوا من كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. وكما قال الشيخ السنتي رحمه الله تاركوا الأعمال الأربعة على الشهادتين الصلاة والزكاة والصيام والحج تاركها حكمه في الإسلام على خلاف بين العلماء وهي أقوال السلف، فمنهم من يقول يكفر مطلقا سواء ترك تكاسلا أو لا، ومنهم من يقول لا يكفر مع الاتفاق والإجماع على أن جاحدها كافر. نعم. كما أشار في كتاب الإيمان الأوسط. اقرأ. قال ومن أقر بهذا كله وجحد الباحة كفر بالإجماع. لا شك. وقد عز وجل وقد حكم تبارك وتعالى بكفر من أنكر الباحة. نعم. وحل دمه وماله كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله فيقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يعني حكم واضح، أولئك هم ضمير الحصر والقصر، ضمير الحصر أو يسمى ضمير العماد، هم الكافرون ألف واللام التي تثبت حقيقة الكفر، وأكل ذلك بماذا؟ حقا، فهذا يكفر حقا. نعم. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا. يقال نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فلا يشترط في كفره أن يكفر بكل بل ولو ببعض يعتبر كافر. نعم. زادت هذه الشبهة إذا علم هذا زادت هذه الشبهة. نعم. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء الفجر الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. أي نعم، هذا بعضهم ممن راسل الشيخ يناقشه في هذه المسألة، وبهذا الجواب يتضح عدم وجود فرق، وإن كان هو موجودا فلا يؤثر، لأن الردة ردتها ردة المطلقة وهي الرجوع عن جميع ما جاء به من الرسول، والثانية أن يكفر ببعض دون بعض، وبإجماع العلماء أن من جحد شيئا دون شيء أو آمن بشيء وجحد شيئا آخر فلا شك أنه يكفر، وبهذا يزول هذه الشبهة ويعلم جوابها، وهو الجواب الأول، وفيه جواب آخر ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وإلى آخره، أجوبة أخرى عن هذه الشبهة التاسعة أجاب عنها المؤلف في بتسعة أجوبة. طيب ما أقول بتسعة ولا بتسعة أجوبة جمع جواب، جواب مذكر فالعدد مؤنث، بتسعة أجوبة. والله أعلم. ما يجيش أخبار لم يأتي.